بعضها راشد أن محمد عبده ورسوله، وهذا جائز وهذا جائز. كذلك الأذان، في الأذان الترضيع، في الترضيع يشهد أن لا إله إلا الله الأربع مرات، يشهدين بفرصة الحفظ، يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله، يشهد أن محمد رسول الله، يشهد أن رسول الله بفرصة الحفظ، ثم يعيدها ثم الترضيع بفرصة المتبع. هذا ثلاث من حديث محذورة وثلاث من حديث بلال عدم الترضيع، وكلاهما جائز. هذا ثلاث التنوع، وهكذا إفراد الإقامة وشفع الإقامة ليس له التنوع. وهكذا الافتتاحات بعد الإحرام في بعضها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، في بعضها اللهم باعد بيني وبين خطاياي وابعدني عن مشرق المغرب، اللهم نقني من خطاياي ونقى الخير العلم والإحساس، اللهم اغفر خطايا بالثلج والماء والبرد والبرد. والله أعلم. فإذا فعل مسلم هذا أو هذا أو هذا كله طيب، كله ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى المصلي في نوع من الافتتاحات الثابتة فقد فعل مشروع، وإذا فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة فحسن. هذا يقال في هذا التنوع في الأحاديث الصحيحة، واختلف على أكثر العلماء في الأفضل من هذه الأشياء، فيسمى هذا اختلاف التنوع وهو كله جائز، هذا أو هذا أو هذا كله جائز. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع التجهز، في أنواع الإقامة، في أنواع الأذان، في أنواع الافتتاح وما أشبه ذلك، هذا يسمى اختلاف التنوع. وأسباب خلاف ذلك اختلاف علمهم بمصادر هذه الروايات وأسانيدها وكثرتها أسانيد وصحيها من حيث الضبط والثقة، فبعضهم يختار أن هذا أفضل لأنه رأى أن أسانيده أكثر وأن ثقاته أفضل من غيرهم، وبعضهم يختار أن النوع الثاني وأنه أفضل، وبعضهم يلاحظ المعنى أيضا. فهذا كله من باب الفضيلة فقط، من باب اختلاف التنوع ومن باب الأفضلية لا من باب التحريم والوجود. وهناك نوع آخر يقال اختلاف الطوائف، وكل هذا يرى حل هذا الشيء ولكن يرى تحريمه، هذا يرى أنه واجب ولكن يرى أنه ليس بواجب، فهذا يحتاج إلى نظر الأدلة ومعرفة ما احتج به هؤلاء وهؤلاء، ثم العالم المتبصر يرجح ما هو أقرب إلى الدليل وما أوضح في الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا في مسائل محفوظة في الفقه الإسلامي، قد يثبت عند هذا العالم حديث ولا يثبت ذلك الحديث عند الآخر، فيقول هذا بعلمه وهذا بعلمه، فإن كل واحد الحصل من العلم شيئا وفاته أشياء، فلهذا تفاوت في العلم بحسب ما بلغهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد يحكم هذا بأن هذا الشيء واجب لأنه بلغه في علم، ولا قد لا يحكم بذلك لأنه بلغه في علم. فقد قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر حين رد عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول العلماء رحمه الله عليهم جميعهم، كل واحد منهم يرى أنه قد فاته بعض العلم لأنه لا يحصي العلم كله، فلهذا قد يفوته أشياء ويخفى عليه أشياء يعلمها غيره من العلماء، فقد يكون عالم في المدينة أو في مكة أو في نجد أو في الشام عنده علوم ما بلغت العالم في المغرب أو في مصر أو في الهند أو في اسم ذلك، فلهذا قد يفوت بعض العلماء شيء من الأحاديث صحيحة الرسول عليه الصلاة والسلام فيخفى عليه بعض العلم، وقد يعلمه الآخر سيكون عنده مزيد علم. هذه أسباب اختلاف أهل العلم في التنوع وفي أيضا اختلاف التواصل. الحديث المضبوطة المعروفة الصحيحة هي التي يجب اعتمادها، أما الحديث الضعيف فلا ينبغي الالتفات إليها، ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة، يعني إذا بلغه شيء يلتمسه في الحديث يعتني به من العلماء حتى يعرف شأنه وما هو وما أصله وما سبب هذا القول، فإن كان قاله العلم لا بد أنه يتعلق بشيء قد يكون صحيحا قد يكون نوع من الأنواع قد يكون ضعيفا فلا يرجع عليه. بعض الله يقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة لا ينبغي، لا يقال اللهم صل على سيدنا محمد لأن لم يرد في حديث التجاهل، ولكن يقول كما قال في الجاهل الأحد اللهم صل على محمد وعلى محمد، وإذا قال سيدنا محمد لا تقول الصلاة فسيده ولا دار الصلاة والسلام، وهكذا يقال في هذه الصلاة لا بأس، لكن في نفس

فإن التوبة تجب ما قبلها، ولا يلزمه أن يقضي ما مضى من الصلوات في السنوات الماضية أو الشهور الماضية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بين الله والصلاة ومن تركها فقد كفر، رواه الإسلام بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: بين الرجل وبين كل شيء فقد الشرك في الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: فأقبل من الإسلام وأعوذ الصلاة ويلقى سلامه في جهاده في سبيل الله، في أحاديث كثيرة. وذكر عليه الصلاة والسلام أن أركان الإسلام خمسة، ذكر منها الشهادتين ثم يقرأ الصلاة ركنتان، فمن ابتلي بتركها وليل الشيطان بتركها فإن عليه البدار بالتوبة الصادقة والعمل الصالح وأن يستمر فيها وأن يندم على ما مضى منه وليس عليه قرار مفاد، هذا هو الصواب. أما من قال بأن جحد وجوبها بكلية فهذا كافر عند الجميع، وإن قال إنها غير واجبة فهو كافر عند الجميع ولو صلى العلم، هو كافر بعد أن يرى أنها ليست واجبة على المكلفين، فإنه كافر بالله عند جميع أهل العلم. أما إذا قال إنه يعلم أنها واجبة وأنها كريمة ولكن زين له الشيطان تركها تهاونا، فهذا اشتبه العلماء في كفره على قولين، فالصواب أنه كافر بذلك وأنه لا يصلى عليه ولا فعل ذلك ولا يكفر ولا يبهر مع المسلمين ولا كرهه صلاه المسلمين صلى الله عليه وسلم. ولكن متى تاب واناب ورجع الى الله عز وجل فانه لا يقضي ما فات، وهكذا وجح على الوجود يقول انه كافر بالاجماع ثم تاب الله عليه لا يقضي ما فات من الله. لا ما كان ولا واحده ما زال كالاسلم فانه لا يقضي ولا واحده اذا خرج الوقت، اذا خرج الوقت كفر كفرا اكبر فهو حدا عند قال من قال انه لا يكفر اكبر ومن قال انه يكفر اكبر يقتل رده، ومن قال لا يكفر اكبر قال انه يقتل حدا عند جمهور العلماء، ولا يقتل الزاني حدا حدا غريب، والصواب انه يقتل كفرا لا حدا رده عن الزاني. رجل عليه كفاره رجل عليه كفاره يمين وتكرر منه هذا، هل تكفي كفاره واحده؟ هذا في تفصيل، فإن تكرار اليمين قد يكون على فعل واحد وقد يكون على أفعال، فإذا كان على فعل واحد يقول والله ما أكلف فلان، والله ما أكلف فلان، والله ما أكلف فلان، ويعدي إلى هذا عشر مرات أو أكثر، هذا ما عليه كفارة واحدة إذا كلم فلان، بس عليه كفارة واحدة، لأن أي ما على فعل واحد، فعليه كفارة واحدة فقط. أما إن كرر ذلك على أفعال، فيقول والله لا أكلف فلان، والله لا أزور فلان، والله لا أصلي مع خلف فلان، والله لا أصدق على فلان، أفعال متكررة، هذا كله إلا هو كفارة، كله يذهب في الصرف، يعني كله يذهب في الصرف إلا بفعل الذي قدمه، هذا لا يكفي هذا عن هذا، فإذا قال والله لا أكلم فلان ثم كلم عليك الصرف، وإذا قال والله لا أزور طعامه ثم أكل طعامه عليك الصرف، وإذا قال والله لا أزوره فزاره عليك الصرف، الله أكبر، عند تنوع الأفعال، تنوع الأيمان بالأفعال كله تكون كفارات. أما إذا كان فعل واحد أو على قول واحد فإنه كفارة واحدة. هل هذا معاملة مثل هذه اللي يحصل عند بعض الناس بالخاصة في البراعم، لكن صار حلف عن عدة براعم، وبعدين يريد أن يكفر عن نوع واحد. ما دام لأكثر والله لا أخذ والتزام والله لا أخذ والتزام، أما إذا والله ما أخذ والتزام والله ما أخذ والتعامل والله ما أخذ والتخالف، هذه متعدد في وحدة عليها كفارة. هل من الواجب على المسلم ممن لم يصل الى درجه التمييز في الادله الصحيحه من غيرها تقليد احد الائمه الاربعه؟ هذا فيه تفصيل، اذا كان الانسان لا بلغ من اهل العلم ولم يعرف الادله التي بها يصوغ الاجتهاد فهذا فيه تفصيل، ان كان في وسعه النظر والعنايه وسؤال العلم نظر واعتنى وسال اهل العلم، فان ضاق به الوقت ولم يتيسر له ذلك فسال اهل العلم الذي يظن به الخير ويظن انهم أولى بغيرهم بعلمهم وفضلهم وعمل بما يعملون، لأنه قال فسألوا لكيف إن كنت لا تعلم، وفي الحقيقة هذا جهدهم، فسؤاله لهم إنسان من أمر الله عز وجل وليس تقليدا، وإنما هو اتباع الله وما علمهم الله إياه، فهم علموه ما علمهم الله وأخذوه إلى أن هذا هو المشروع فيكون في قولهم، لأنه حينئذ ليس عنده قدرة سوى ذلك سوى سؤالهم ونفي ما يوصلنا إليه. أما إن كان عنده قدرة على يميز بين الحق والباطل من أدلة شرعية يعرف معنى الدليل يعرف معنى الحديث الصحيح ومعنى الحديث الضعيف يعني يستطيع أن يقرأ كتب التفسير حتى يعلم معنى الآية، يعني يجتهد ويتبصر ولا يعجب الأمور حتى فإن قلبه في الحكم الذي صرف فيه العلماء. أما إذا كان الحكم أو مجمع عليه فليس محل اجتهاد، كان الحكم أو مجمع عليه فعليه يأخذ بذلك ويمتثل وليس محل اجتهاد ولا نقص.

وأن كثرة من الأكل. إذا أكل كثرة من الأكل ويطعم عشرة مساكين أو بكثرة. إذا أكل هذه الغريمة والذبيحة التي حرمها. لا طاعة، يعني راجع على طاعة، طاعة وكفر. إذا عشرة مساكين. لا يكون في نصف ساعة بلد. مقدار كيلو ونصف. نعم. لماذا؟ نعم. أقول عن رحب المستشير. اليوم الحمد لله يعني ما هو الدين ولكن لو حصلوا على بصرة. ما شاء الله. يعني من كثير قراءة وصابر ولكن بعض الناس لا يحبون. فإذا هم في نفسهم جميعا فقط عن يوم غير وبعد اثنين وبعد ثلاث فقط يقول الحمد لله. لكن الله ابن كثير إلا حتى واحدة. ولا أعطاه مكثرين. في ترد عليك الواجب إذا جاد جاهز. لماذا لا يوجد في المساجد دروس في المواد الدينية واللغة والسير وذلك لمن فاته أخذ العلم على نظام الدولة الحالي؟ في بعض المساجد ولكن القرآن نرجو أن يحصل في المساجد هي في غالب المدارس فإن بيهم نبذل في هذا الشيء وتصير مع العين المدرس ويعين الطلبة على ذلك نرجو أن يرمى بهذا قريبا في سائر مزايننا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما معنى الحديث وهل يعني ذلك ان لا امل في العوده بالمسلمين الى العهد الاول؟ هذا حديث صحيح اذا العده طرق بناء فهم القرون الفضل وان افضل القرون قرون الصحابه ثم الذين ثم يلونهم ثم ياتي بعدهم وفي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام يشهدون ولا يشهدون ويقولون ولا يسلمون ويهدون ولا يهدون في الاخلاق تشهد الثلاث احد يمينه ويعملون شارب وهذا واقع يعني بعد قرون الفضله بعد العهد على الجبوبة وقال العلم في الناس وكثر فيه الجهل وطمعوا في الدنيا وخفوا عليها وليس معنى ذلك أن لا تحلموا أخير لا هنا قال بل لا تجعلوا طائفة لأنه ما حق ويقول ما خلالهم ولا خلالهم لكن ليس وقال الرابع والخامس وما بعده في القرون الأولى يقولون فيها علماء أكثر والخير أكثر والتأثر بالدين والعلم أكثر ولما جاءت القرون المتأخرة تغيرت الحال أما العلماء ورأوها تحت تمسك بالإسلام لا كثير من الناس فصارت الحالة غير الحالة القرون السابقة ولكن ليس معنى ذلك أن الحق يزول بل الحمد لله الحق يزول وله من يطلبه وله من يطلبه وله من يطلبه وعلى حسب نشاط الدعاة فعند وجود العلماء العاملين ونشاط الدعاة يكون خير في محل الموجود وعند قلته في المحل أو في الأقليم يكون ذلك الله المستعان. بعض الناس يقولون يا شيخ الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ نشاط غريبا وسيعود غير يتولى فيقول بعض الغرباء هو مسلم صحيح الغرباء اذا المسلم يقول الغرباء قال المصلحون ويصلح الناس فمن قال المصلحون لا افسد الناس في سنتي ولما امات الناس من سنتي وفي الاخر هم النزاع والقبائل في الناس صالحون قليل في الناس صالحون كثير وهذا في اخر الزمان وقد وقع فيجدنا في اقاليم كثيره قبل ان تجد العالم الذي يعني علامة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ العقيدة الصحيحة فلا يكون له يوم كثير من الأقاليم والجزاء تجد علماء السوق تجد علماء السلطان كما يجهل الدين ودعوا إلى أن تدعي لقدم من دون الله وآتت بالعقائد الباطلة وجدع الضالة تجدها كثير من ذلك كثير أما الآن من يدعو إلى الله على بصيرة ويعلم عليه الصلاة الصالح ويدعو إليها والحج والسكن وقيله وجميله هذا هو مكان اليوم من جزاء الأقاليم. وأخي يسأل يقول بني مسجد وأصبح جزء من سطح المسجد الذي يؤدون فيه الصلاة سطح حمامات أي في الدور الأرضي فهل يدل الصلاة على سطح الحمامات؟ لا صحيح لا لها لكن المسجد سطح يعني جاء بعض الإنسان في تحته مخازن وحمامات أو ما أصبح لا إله صواب ومساحة لا تعلق لها في الدور هذا هو الصلاة السطح الحمام ونحن حكم صلاة العيدين فرع المسلوك كان فرض كفاية هو مسلوك هو فرض عين يطلب جديد على الجمعة وقال فرض عين على الجمعة وعلى جميع الملل يصلوا لغا العين وقال له فرض كفاية قال يقام من الاسمين يا جماعة سقط على البقية فرصة حتى تقل سنة ولقرب الحيث الجليل وجب على الأحياء ولقرب العين واجبة على الأحياء كما تجد صلاة الجمعة ولهذا صلى من المسلمين على ذلك وأصرهم بذلك وحرم على ذلك حتى أمر النساء أن يسلم أسرة العيد وأن المرأة إذا كان تجد بابا فإن أختها تلبسها من بابها هذا يدل على تعقد الأمر وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتخلف أسرة العيد فيصفه الجماعة في ذلك وفي الجماعة ويعيد الأسبوع يجب خمورها فالعيد العام أولى أن يجب خمورها لأنه فيه إباحة الحي ومثل أخيرة الكبرى كان واجب أن يقرأ كما تقولون. أيهما أفضل التنفل أم قراءة القرآن الكريم؟ لا هذا وهذا ينبغي أن هذا وهذا فالصلاة لها فضل والقراءة لها فضل فينبغي أن يقرأ ويقرأ وقراءة يصلي طلب يدعو إلى الله يوم في كل يوم يقول سهل لا سهل الواحد صلاة مع القراء صلاة مع الدعاة إلى الله صلاة مع أهل النار والمنكر صلاة مع المستقيم صلاة مع المسلمين صلاة مع المجاهدين صلاة مع الحجاج والعمال يكون عنده سعة بخير وسعة بخير. في مجلة المستقبل التي تصدر في باريس وتباع بالمملكة ورئيس تحريرها نصراني عربي، هذا الصحفي كتب في العدد الأخير من المجلة المذكورة يحض فيه على التمسك بالعروبة دون الإسلام، ويرى أن العروبة أقوى رابطة تربط العرب، وشرح مقالته في قدس، فهل سمع سماحتكم بذلك حتى تردون عليه في المقالة؟ المجلة المستقبلة لا نعلم ولا سمع لأن الإسلام يأتي بها إن شاء الله لأن الإسلام يأتي بها تكتب عليها إن شاء الله. ما حكم ما حكم من صلى ورأسه مكشوف مع وجود شيء يغطيه به، وما حكم كثرة الحركات في الصلاة؟ وكذا فيها كان كاملة وكان الله يصل الرأس العبامة وكذا يحتاجه من أبيه هذا على حسن كان الغفر مجرد مثل إيه ولكن العورة تتل العورة هذا من الثالث الله يصلي واحد ليس على عاتقه ولا يقول ليس على عاتقه فإذا صلى إنذار وعلى عاتقه جدا أو فنينة أستطاع في العاتق هذا العين أو في القناة في القميص فإذا كان رأسه فإذا كان سليل أو لحظة الأفضل هو السعر ذات العادة لأن قد يستمتع أحد يغمره تساهل أدوى مبه أنه يجلس عنده الغلالات فإذا تتواصل من المعتاد ولكن عند الناس مساجد الناس فهذا أحسن ثم في بيته لا أوراسة في بيته لا أوراسة لكن إذا كان في مساجد الناس فلا يضعيها بها حول الناس إما أباح الله حتى لا يوجه إليه انتقاد أو المسؤول إذا أظن جهالة أو ما أشبه ذلك غير من أخير من الآية ولا ما يعرفون ما يفعلون، هذا واحد. بعض الأئمة حينما يقرأ آية السجدة يسجد ويرفع دون أن يكبر، وبعضهم يكبر حين الرسل يسجد في التلاوة. الأولى في الصلاة لولا أنه يكبر عند السجود عن مرة، لأن الرسل قال كان يكبر عند كل خطيب راحة كان يكبر إلى هذا، وذكر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كان يكبر في الصلاة في كل خطيب راحة ويكبر إلى خطيب غير رفع. وفي التلاوة داخل في ذلك، عن التلاوة داخل السجود يعمه في السجود كما يعمه في السهل، كل في السهل هكذا في التلاوة الصلاة يكبر عند سجوده وعند رفعه. أما في هذه الصلاة فلا أمر غير واحد إنما جاء في عند السجود لكن في هذه الصلاة ولا يجب أن يعلم الشيء صحيح في التحليل عند القيام وفي التلاوة في هذه الصلاة. وبعض أهل العلم جعل الخالي واحد وجعل في التلاوة في الصلاة وخارجها لا تكبر في عند الرفع ليس في كبير عند السجود. والأولى فرق فإن في الصلاة هو من أرض السجود أو من سجود الصلاة فيكبر عند الرفع وعند خروج الرفع فهي في الصلاة. وأما في خارجها فيكبر عند السجود ولا يكبر عند الرفع لعدم مرور من يرفع كاتبا أو بقراءة الصلاة في التيسر من وراءه في هذه الصلاة. ولا تكبير عند الرفع لا تكبير عند السجود لكن في الصلاة. البعض في صلاة الجنازة يسلم تسليمتين وبعض يسلم تسليمة واحدة ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فما حكم ذلك؟ الأفضل تسليمة واحدة هذا هو اليقين للسلام الصالح، ولا يخاف في أن يتسلم تسليمتان ولا جنازة بركات فيها ولا يخوض ولا هو أحد الله هذا يخوض السلام. بعض الناس ولا يخوض الأفضل في البداية في حدود الجنازة ولا في صلاة الجنازة ولا على السلام الله أعلم المبنية على التخفيف. ولو كان تسليمتين في الجنازة يدفع على الأصحاب ويخوض عن الصحابة تسليمة واحدة ويلاهم فيها تسليمتان ضعيفة. من الملاحظ أن بعض المدارس تنهي وقت الصلاة تنهي وقت الدراسة عند الظهر ويقف الطلبة يلعبون الكرة وقت الصلاة، نرجو التنبيه على من يهم الأمر في ذلك. البعض من ذلك تهمل يعني أداء الصلاة في المدارس الذي يعلم لا يكتب لنا هذا فقط طلب الله يبين عن الكتاب التي يعلمها ولا قادة الناس يكتب لنا يقول لنا المدارة الفلانية يستحلها لا لأنه عنده تعليمات كبيرة في الآية في طلبة الصلاة الذي يعلم مدارة الله عينه فتكتب هذا يكتب لنا عنه ويقول لنا ويقول لنا ويقول لنا ويقول لنا وصلى في المقال الى الله تعالى صادق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اني اكله صادق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يظهر منه من الاخلاص انه يظهر بها الامر عليه الصلاه والسلام وما المقصود بالمعروف الحاله الصحيحه انه صدق بها الحاجه الالف والحاجه ليس فيها ما يدل على وداع الجهل والالف ولكن عن الخير وعن دفع الامر يظهر بحمد الله رب العالمين ويظهر لا يجوز الجهل والغرق والعافيه شكرا لله رب العالمين فتعرف ان يخرج الصلاه الحمد لله رب العالمين لكن جاء مع بعض الصحابه يدل على الجهر فاذا جهر بعض احيان التعليم تعليم الناس وافهامهم انها تقرا بشر كان حسن هنالك العلمين في الوقت الثاني اذا جهر بعض احيان التعليم فيعلم الناس انها تقرا فلا حسن والا في السنه والاكثر يكون يكتب بها ويظهر به قول الحياه الحمد لله رب العالمين لا أما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فلا تأخر بعد الظهر. ما ورد في تأجيل الأذان في صلاة الظهر في المسجد؟ هذا في صلاة الإدراك. أقصد وقت الأذان في صلاة الإدراك ويتأخر الإقامة هنا. لأن الإقامة لا تأخر الأذان، إنما هنا فتحة تحدنا. هذا سنة الإنسان إذا ما أتاه وتحول النافع تلاحظ إذا كان في حاجة يدعوها ويتغذى كل يقول هذا سنة الإنسان حتى في فجر كان يقول إذا طلع فجر وطلع فجر صلى الله عليه ثم قدر حتى يأتيه الظلال فيؤذن له الساعة ما يسعى حولا إنه إلى النساء والسلام ويستعد الأخرى العشاء في الأذان والصلاة في النساء والسلام وقت الركعة يصليها في وقتها إلى شدة الحر فيجد بها وأعتقد أن يدخل بها رسول الله لكن هم معنى أن العجز الذي يقال مع الله من بين الأذان اللي قالوا تقف إذا كنت ساعة في الدقائق يجد تلاحق في الناس إلا المغرب الأفضل فيه إذا كنا لهما أقل المقصد لو أجل الصلاة وأجل الأذان معها ولا يسمع مثلا يسمع الآن يقدم الأذان والصلاة بعدها بمدة قليلة يقدم الأذان وفي الصلاة بعدها والساعات والساعة الحالة والعزم وكان لا يعلم ما معلق على سبيعا سبق لسماحتكم أن ذكرتم أنه يجب على العلماء أن يبينوا للناس أمور دينهم وكذلك يجب على الناس سؤالهم عن أمور دينهم لكن هل يجوز لهم أخذ مقابل لذلك مادي أو معنوي؟ وهل تعتقد أن سبب حصولهم على مقابل مادي في الإذاعة والتلفزيون هو سبب حدوثهم عن إقامة الحلقات في المساجد؟ لا أعلم إذا أردت شيئا في مقابل الدروس أو في مقابل التعليم أو في مقابل الحلقات فلا أعلم شيء في هذا ولكن إذا ترك الإنسان تحسفا وترفعا فلا حفظ وأما إذا أنا في الحلقات لأن هذا قد يحتاج إلى قرار وعناية وأخذ وقت قد تعوقهم عن بعض الأعمال التي يسكنون ورائها قد تعوقهم أن يخرجه بدل حاجتهم ولا تكون أحد الذي يراقبه ويكفيه فإذا أخذوا من الإنسان شيئا في مقابل الدروس أو التعليم في المدارس أو في الجامعات فلا أعلم في ذلك ليس المال لهذه المصالح كل يعطى فاضي ليعينه على حاجاته يتدرب على الصلاة كل يدرس ويقول من العلاقات العلمية والأسئلة قد يحتاج إلى هذا الشيء فلا أعلم في ذلك لكن ليس المال ما حكم أجل الدجاج الفرنج؟ أخي أسأل عن الدجاج الفرنج كل الدجاج غير الدجاج غالب من البلاد النصارى من أهل الكتاب عموما هو خلاص الحين من هذا الدجاج المسلم إلا إذا علمت أن هذه الذبيحة بعينها قد ذبحت على غير الشريعة فإنها تحرم كما تحرم ذبيحة المسلم إذا علمت أنك ذبحت على غير الشريعة فالمسلم وفي الكتاب كلهم ذبيحتهم حلها الله لنا فذبائحهم وطعامهم طعامهم وذبائحهم وقد أكرم من طعام اليهود ويعني حالهم حبهم الله حتى حلنا طعامهم فإذا علمنا من بيتنا النصارى في فرنسا ومن انجلترا أو من بنمر أو من هولندا أو من أشهر إلى دول النصارى توحيد لنا حتى نعلم أنه يفتي على طريقة غير شرعية أو نعلم أنه يقيم ويريد حتى الناس أو نعلم أنه محبوب ويطلق على قراءته أو يطلق إلى من شيء يميته في ذلك الحجرات فإذا علمنا ذلك يقينا فهو نحن هذا هو الذي اعتقد هذا الكريم ما حكمه بالنسبه لاهل الكتاب هل يطلق عليهم الفرنسيين وكذا؟ نعم اهل الكتاب معمول محاربين عليه؟ هو الكتاب ولا حاربين؟ اهل الكتاب يرد اهل الكتاب ولا حاربين؟ لان بيننا وبينهم حرب قبل يوم حرب ولا بيتكلم؟ الحرب اللي بيتكلم عليه هو الحرب ولا حرب؟ ما حكمه؟ نعم يقولون الله خير الثلاثه نعم هم الكتاب ولا يفعل الله يعلمهم ان هذا وضع هذا تعالى واخبرنا انه يقول ذلك في الموضوع ما حكمه في كتابه يقول ان عيسى في الاخلاق من الاخلاق ثلاثة ومع هذا قال ان طعام حملنا الان يشبه في مصر طعام حملنا ما حكمه مثل على كفر اهل الاخرين مثل اليهود والوثنيين يعني بحق الحرام عند جميع اهل العلم الا اليهود قال ابو ثور وابو خالد الجلدي انه يجوز هذا الكتاب رجع الى العلماء وكفروا وقال في هذا قالوا انه غلط فصاروا يعلمون المزيد والله من مثل الفنانين فبيحته الحرام وإن الناس وبيحته الحرام فإن تفهم المدينة فقط فالمزيد مثل الفنانين فبيحتهم النساء الحرام وإن تفهم المدينة فقط أما أهل الكتاب يهود النصارى وكباح نسائهم الصلاة وكباح ذبائحهم في الأثر اللي ورد يا أخي التفريق بين الذي قال إن الله خلق ثلاثة وبين غيره لا لا أعرف لا أعرف والله لم نقل ذلك عنه بل عنه يقول ذلك لا هو يقول ذلك فلا يفتق من الله يقول لا هو يدخل طعامه طريق الزرسون أي طريقة نقبلها من طريق الزرسون لا لا لا لا لا لا تكتب عنه إذا علمت في الخبر فلا تكتب أما الذي أباح طعامه هو الرب عز وجل يعرف أخبره إذا قتلوها ها الله أفضل قتلها فرجا فلا تحسن حتى ولو أنها حتى ولو أنها يفقها قتلها فرجا لا تحسن يفقها المسلمة هو مصلحة ولا تيسر لي عن طريقة الشرطة يسأل الشرعية من قطع الحكومة مريضة ويودي غير فإذا علمت أن هذا النصراني أو هذا اليهودي أو هذا المسلم خلقها خلقا أو أرادها حساب رقيبا لا تحسن فمن الزحم الخلف إذا قال لها مخالف وأنت هزر إلى أن قطع رأسها مرة واحدة خلص فتاك على الرجل رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم حتى ولا في آلة جاء الآلة مثل هي تنجح إذا حركها قطعت في رؤوسها تجاه ساعة إذا الآلة محمودة حرك ثم تمر على الدجاج أو البقر أو كيف حذر تقطع رأسها الدم كله أخذ لا يخر إذا ما خلال أخر إذا كان منها ضيقة سوف لك سنة وضيقة إذا كان لا يخل الدم أو لا يخل يعني أنت إذا ما خلال بالدم هي مخلوقة أنت ولا أنه لا أعلم الدم في قطاع الإنسان وما خلال بالدم فهي وقفة رقيبة لا تعتبر رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم الإمام وقام لإتمام ما تبقى فجاء آخرون وأتموا به ثم سلم والآخرون بقي عليهم الإتمام ثم جاء آخرون فأتموا كما حكم تسلسل الجماعة وهكذا لا نعلم لا نعلم صحة الصلاة لكن فرصها لا أولى بعضها إلا أن قالوا هنا عليه هو أن يقول أحد يصلي جماعة لكن لا صلى الله عليه أحد لا نعلم أن يصلي جماعة لكن جعله إمام الله ثم سلم قام يقضون فجعله إلى اقتدابه فجعله عنده لا نعلم في كل خلاف لكن فرصها لا أولى أن يجاءوا يصلي لهم يكون جماعة مستقبلين أولى معناها أن رجلا صلى وهو مسبل ثيابه فأمره الرسول بإعادة الوضوء ورد حديث الله في صحيح الإسلام وذكر ما يدل على أمره بإعادة الوضوء ولكن الحديث محل نظر محل نظر يمكن أن الله في الضبط آخر جماعة الآسيا ينبه على الرسول هل التحاكم لغير شريعة الله أو الكفار كفر يخرج من ملة من الملة الله فهذه الأعياد في كثير إذا جعل ذلك يستحلل ويرى أنه جائز هذا شيء من الله يريد هذا الشيء من الله أما إذا حافظ إلى الله لأنه مضطر لأن هذا محرم فيه الله لا حيلة له من ذلك ولو جدا من أن يتحاكم إلى وجهة التي فيها القانون أخذوا بيته أخذوا مكانه أخذوا سيارة فهو لحق فلا حيلة تخيفه إلا به ويعلم أن هذا نازل، ولكن اضطر الى ذلك لخلف متاع او عبادته او بيته او دكانه او ما اشبه ذلك، ولم يرد من هذا الشيء، ولكن قال ان تراجع الى مسؤولنا هذا الشيء فلم يظهر لانه يظهر بهذا ولا حرج عليه ذلك، واعتقد ان حاكم اليه حرم وانما جاز له لتخلص حقه ويخلص حقه من الظالمين مطلقا لاي وسيله اباحها الله تعالى. لا تسمح نفسي بالكلام على حالة اللحية وشارب الدخان وشارب صلاة الجماعة ومن كان يظهر عليه شيء من أثر المعاصي، هل يجوز أكل طعام بعد الدخان بعد نصحه ولم ينتصح؟ أهل المعاصي المعلمين لهم أحكام ليسوا غير على الإسلام، وإنما عندهم نقص في الإيمان وضعف في الإيمان، حالة اللحية أنه ضعف في الإيمان وهذا لا شارب الدخان شارب الدخان فهؤلاء عندهم نقص، فالواجب أن ينصحوا العلم من جده ومن المعروف كل هذا المنكر، وهذا ما كانوا يتكلم عليه ولا يتكلم عليه هذا خيرا، كل الكلام عليهم يسبب خيرا ويجعل المرأة الخير في حقهم وتوجيه الخير، فهذا من باب يعطيه وسائله الخير، فلا بأس أن يسلم عليهم، لأن الهجر من باب الجزع من باب التأديب، فإذا كان هجره لا يؤثر ولا يفيد شيئا ورأى أن يسلم عليهم وينصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا أولى وأعلم. فإن كان هجره وأنه آثر وأنه أنفع فإنه ينبغي له هجره، إما يجب على أحد الليل أو يسلم سنة مؤقتة، فإن هجر أهل المعاصي فيه أقواله العلم، قيل واجب مطلقة وقيل سنة مطلقة وقيل وجب وردع وزجر، ولا يجب من يرد على الوجه، والصواب في هذا أن الهجر نوع من التعجيل، فحيث علم أنه يجب وينفع سرع الهجر كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحيحات، وإن يجب الهجر أو العالم أو الوالي الأول أن الهجر قد يضر ولا يفيد فإنه لا يخطر بل يعمل بغير الهجر والسنة الأخرى، فإن من يسأل هجر عبد الله بن أبي الجميل مع أنه أصل المنافقين والله يعني يتصل به ويصلي معه عليه والسلام ويتألف به النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقع شرط أفضل في هجره وعدم تعليمه، فالحاصل أن الداعي إلى الله ولا يمعروف أن ينكر ينظر في أحوال العصاة ولا سوى في أحوال الزلمة والعصر من جهرة في العصاة فقل فيه من يأمرهم وينهاهم، فالجامل على الداعي إلى الله أن ينظر له الأصلح فإن رأى من الأصلح ويزورهم يعني يسلم عليهم ويدعوهم إلى الله ويرشده إلى الخير ورأى أن هذا أكثر من الداعية فتعالى ذلك، كما كان المتصل يمر على المسلمين ويدعوهم إلى الله جل وعلا، ومر ذات يوم على ما فيه اليهود وفيه المنافقون وفيه بعض المسلمين وفيه بعض عباد الله النبي فلا جمع عند ابي بكر فجعل سلم على الجميع لان فيه المسلمين سلم على الجميع ونصحهم لله وقرا عليه القران وقرا عن عبد الله الذي يسلم فيه ما لا ينبغي، فاما ان كان الهجر لا اما ان كان الهجر ينفع ويؤثر ويرجى منه الفائده فانه يهجر وفعل من الاحسنات يهجر حتى يصيب هذا العاقل المعلم فإذا أعتاد ويرد عليه السلام ويرد ويجهر في كل شيء، فالمقصود أن هذا هو الأولى والأصلح، وهو أن نختاره في سنة الدنيا ويكون من جماعة من العلم، لا يسقط الهجر في مسلك الليل في أقرب إلى الخير وأبعد عن الشر وأقرب إلى هداية العاقل وأبعد عن استمراره في باطله. ما يستنى في وضع اليدين بعد تكبيرة الأحرام؟ لا ما يستنى في وضع اليدين بعد تكبيرة الأحرام ولكن في حالة يحدث الكارب الطعام وهو أقرأ الصوم يتقدمه لا ما يستنى يعني يستنى الصلاة يتقدم لكن لو كان هذا الناس يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع يصنع لا هو من يسأل إلى الأصل الحليم ويسأل الآخر وخلت الأصل أشرف أبيض من يتيسر أن يعجل يعني يصلي بالناس ويجلس طيب وجب هذا لأنه يستحق في الساق أيضا، لكن لم يتيسر ذلك أن يشعر في يديه ويصلي في بيته ويصلي وحده ويصلي مع الناس ينصح لله بالصدقة الحكيمة أن يصلح. نعم شيخ، وإذا كان بيته في حالة؟ نعم إذا كان محل في حالة يعني بيته يعني في حد عيد؟ نعم نعم في دبية دبية الحالة يعني دبية يعني لها أجدين مثلا أو تتكلم هي أجدين مثلا أو تتكلم عنها أهلها ونبقى لها إلا عيش لا تتكلم هذا ولا مثلا ولا تتكلم يا أبو رب يسير ترح لي الأجدين وأنا أعلم كل العلم في هذه العلم تروح تتبع بسمة أنا أعلم هذا كله هذا كله يسمى الله المسلم. هل اعتبرت ذلك بذلك؟ إيه لا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هل شعر الذي يلي الحق الحق لما يسبب هذا الغلط من الغرب من الذي يحيى أنه ليس من الذي يحيى من الموضوع رشوة لا يجب استقراف الحق رشوة إن كان لا يجب استقراف حقه إلا إذا رشيت واحد هل يجب أن أما رشوة المعروفة للطهر والظهور والظهور لا يجب لأن إذا رشيت أبرت من المساقل أما لو قد الواحد يتعدى عليك وأخذ مالك فلو تستطع أن تخلق مالك إلا بعضه فلا بد والسارق السارق أخذ منك مثلا أربعة من النعج أو أربعة من الإبل أو سيارة سيارتين أو ثلاث فالثلاثة الفريات ولم تجعل دارية حتى يأخذ بعضها يلقى بعض وأعطيه بعض فلا بد وهرب عليك لكن خلص الآخر يضع الحق يضع الآخر أو لكن يهدو مالك بعد قريب فقال قريبا أن يقول نعم ويقف البعض ولا يقول مالك كله الذي على الزقن هو الذي يجعل اللحية ولكن إذا تلقى الأمر إذا تلقى إن كان احتياطا فينا أخذ هذا أن عبد الله يتغفر بذن أنه إنها بعض أطارد أن يخذف على يهودة وإن أخذ لكن فإذا ما ينسى عدوه ثم رأه يخذف بعد ذلك فقال أخذف على رصيفه ثم تخذف لك لأنه تخذف فأنا يجب على أن فجر يؤدي أنه عفى الحديث وأنه لا تلمت إلا بالسلام ولا بالغير وأخذ من هذا السلام يتغفر هذا السلام فقالها هذا السبب غير عمر فقالها هو الذي خلف الله فقال الله عليه وسلم فقالها هو الصحابي الله نعم قال جاءه الأباس من رسول الله قلت لك أن الاستراش أفضل وقال جاءه الحديث فهي كيوة عن عائشة وعن سليم وغيره فالاستراش يسعى رسولين على الاستراشين سيادي أي الأهوى ما يستنى في وضع الإذين بعد تكسير الإحرام السنة يضع بالماء على خدر أو على زراعي بسرى جاء هذا وعلى الحجر أو الحجر أنتره بشارعه بسرعه إذا وضع الماء بسرى على سرع نسرى أو على خدر الساعد هذا بالسنة ويضعه على خدره كما جاء هذه الوائل بعد الإحرام إلى الرجوع وبعد الرجوع بعد رسول الرجوع إلى نسر يعني هذا القيام هذا السنة يضع الماء بسرى على رسل الساعد أو على سرع نسرى كل هذا جاء الصحيح في الإسلام الصحيح البخاري الذين يقضون في المستشفى لا يوجد عندهم تراب التأمل خلاص احنا رجعنا الى 4 سنين الى وسط الذين يقضون في المستشفى لا يوجد عندهم تراب للتأمل ولا يقدرون على الوضوء وبعضهم يتأمم على الجدار ما هو ذلك الله يقول له يرسل اليهم بالتراب اليهم في المستشفى ولا عند الشيء ولا يستطيعون يوصلوا الى التراب حتى يصيبهم اذا ما وجدت فلا على حسب الحرصه الله لا يحتاج الى مريض ما عند احد يلاحظه ولا يعطي الصلاه ولا يفوت الصلوات فلا احد يحرم يفتح الله له الصلاه ولا يجوز ان يضيع الصلوات ويقول اذا كنت ميسر اخذت الى مدارس لا ويصلي على حسب حاله قاعدا في العجل صلى على جنبه يعني مستقيما يتيسر له التيمم الصلاه كلها من الصلاه او كلها من دراسه من الجدار او غيره يفتح الله له الصلاه فلا يضيع الصلاه لو تسلك نحن الصلاه وقال لا يقول الإنسان يصلي على من لا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصلي على علم ولا يصل